ومنابت الشجر. يعني نقول ذلك الدعاء عندما ينزل المطر. ويعني فائدة أخرى، كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر كان يحسر عن ثوبه، فلما سئل عن ذلك قال إنه حديث عهد بربه عز وجل، إنه حديث عهد بربه عز وجل. الحديث الأول هو في الصحيحين من حديث أنس، والحديث الثاني في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وكونه يعني يحسر عن ثوبه ويعني يعلل ذلك بقوله إنه حديث عهد بربه عز وجل، هذا يعني مدى تعلقه صلى الله عليه وسلم بما يأتيه من عند الله. والله تعالى جعل حياة الأرض في المطر، فالله تعالى يحيي الأرض بعد موتها إذا ما أنزل عليها المطر، وكذلك يحيي القلوب بعد موتها بالعلم النافع. فالعلم النافع يحيي القلوب بعد موتها، كما أن المطر يحيي الأرض بعد موتها. ويعني هذا يعني توافق يعني لا ينبغي أن ندعه يمر. فأعظم ما يحيا به الإنسان في الدنيا أن يتلقى أحكام الله عز وجل التي تعبده بها في الحياة الدنيا. فحياة الإنسان بعيدا عن الله عز وجل لا تساوي شيئا، وإذا ما طلب المخرج في أي أمر يتعرض له بعيدا عن الله تعالى فهذا يبحث عن موته حقيقة. يعني الذي يبحث عن أي مخرج يقع عن أي عن عن مخرج لأي أمر يقع له في حياته بعيدا عن الله عز وجل فهذا بلا شك يعني يبحث عن موته. إنما الذي يربط نفسه بربه عز وجل في كل صغيرة وكبيرة في كل أمر يتعرض له فهذا هو الذي يبحث عن حياته الحقيقية. فالحياة الحقيقية إنما تكون في العلم النافع. ويعني إن شاء الله هذه طبعا نبذ لابد أن نقدم بها ابتداء بين يدي هذا الدرس قبل أن ندخل في الكتاب مباشرة. فأول ذلك أن تعلم أن أشرف العلوم على الإطلاق علوم الشريعة، فشرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. وكذلك إنما يستمد المتعلم شرفه أيضا من ذلك العلم. فإذا كان العلم شريفا، بل قل إذا كان العلم أشرف العلوم على الإطلاق، فما هي منزلة من يعرض نفسه لذلك العلم؟ هو أشرف الناس أيضا على الإطلاق. يعني الذي يعرض نفسه للعلم الشرعي هو أشرف الناس وأعلى الناس قدرا ومنزلة عند الله تعالى، لأنه عرض نفسه لأشرف العلوم على الإطلاق. طبعا هذا لا يقلل من العلوم الأخرى، يعني ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فالناس يحتاجون إلى الطب وإلى الهندسة وإلى يعني إلى غير ذلك من العلوم الأخرى، لكن لا ينبغي أن تشغله هذه العلوم عن علوم الآخرة، لأن الله تعالى ما أوجدك في الدنيا إلا لأجل أن تحصل نصيبك وحظك من الآخرة. فالذي يضيع حظه من الدنيا لكنه حصل حظه من الآخرة يكون قد فاز. نعم قصر في يعني أمور دنياه، لكن هذا لم يضيع ولم يفرط في أمور الآخرة. أما إذا حصل أمور الدنيا وضيع وقته وأنفق جهده في إصلاح دنياه وهو في المقابل يضر بآخرته، هذا بلا شك يكون من الخاسرين. وعمرانه للدنيا لا يغني عنه شيئا عند الله تعالى يوم القيامة، لأنه خرب آخرته. لذلك أشرف العلوم على الإطلاق علوم الشريعة، وكذلك أشرف الناس على الإطلاق الذين عرضوا أنفسهم لتحصيل علوم الشريعة. وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن العالم لتستغفر له ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه الجمل في غاية من الأهمية. في أول جملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فطبعا يعني لذلك قلت أشرف العلوم على الإطلاق علوم الشريعة، وأشرف الناس المشتغلون بهذه العلوم، لأن الذي يسلك طريقها إنما يسلك طريق الجنة في الحقيقة، لأنه لا يحصل شيئا من العلم ويعمل بذلك الذي حصله بلا شك هذا يقرب طريقه إلى الجنة ويحفظ مكانه في الجنة. والجملة الثانية: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. يعني تخيل هذه الإعانة التي تأتي لطالب العلم من عند الله عز وجل، أن الله تعالى يقيد له من الملائكة من يضعون أجنحتهم رضا بما يطلب، ورضاهم من رضا الله عز وجل. إذن هو يعرض نفسه في الحقيقة لمرضات الله تعالى. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. تخيل، يعني هو نائم يقظان، جالس قائم، يأكل يشرب يصلي في بلده في بلد أخرى، يعني أيا كان الحال التي هو عليها، سبحان الله يقيد الله عز وجل له من خلقه من يستغفر له. تخيل ذلك الأمر، لا يستغفر له من في السماوات، ما قال يستغفر له حملة العرش، ولا قال يستغفر له العلماء من أهل الأرض، وإنما يقول من، يعني من طبعا من ألفاظ العموم، فتشمل كل من في السماوات وتشمل كل من في الأرض. وحتى يعني لا يعني تحزن وتقول في نفسك يعني هذا الأجر قليل، يعني فيعني يعطيك أجرا آخر فوقه، فيقول حتى الحيتان في الماء، يعني حتى الحيتان في الماء كل ذلك يستغفر لك. لماذا؟ لأنك تشتغل بأشرف العلوم على الإطلاق. والجملة الرابعة: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يعني تخيل هذه الأفضلية، يعني كما أن الله تعالى فضل القمر على سائر الكواكب، فكذلك العالم مفضل عند الله عز وجل على العابد. لماذا؟ لأن العابد قد يعبد الله عز وجل على جهل. وكلكم طبعا يحفظ قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، ويعني أراد أن يتوب، فدل على أولا على عالم أم على راهب؟ على راهب عابد. فماذا صنع به؟ سود الدنيا في وجهه، وأغلق باب الرحمة في وجهه، لأنه عابد جاهل، يعني ليس عنده من العلم الشرعي ما يستطيع من خلاله أن يعني يدل ذلك الرجل على الطريق الذي أراد أن يسلكه. أما العالم فهو الذي يعني يسر له الأمر وفتح أمامه باب التوبة والرحمة، فيعني أتم المئة بذلك العابد الجاهل. هذا العابد الجاهل تسبب في قتل نفسه، ولو لم يعني يفتح الله عز وجل لذلك القاتل باب التوبة لمات هو الآخر على معصية الله تعالى. ف فيكون العابد الجاهل قد قتل نفسه وقتل غيره بجهله، هو طبعا لم يتعمد أن يقتل نفسه، ولكن بهذا الجهل الذي حرص عليه يعني قتل نفسه، وكان من الممكن أن يتسبب في أن يقتل ذلك القاتل أو أن يموت ذلك القاتل دون أن يتوب إلى الله تعالى. فلما دل على العالم يعني رد عليه ردا ميسرا جدا، قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ففتح له باب من أبواب التوبة، فختم الله تعالى له يعني بخاتمة الخير والفلاح بكلمة خرجت من فم عالم. يعني لذلك الإنسان لا يفرح بمجرد أنه يصلي ويحافظ على الصلوات الخمس وأنه يصوم رمضان ويعني يؤدي فريضة الحج، وهذا كله أمر طيب وخير عظيم جدا يتنافس الصالحون فيه، لكن ينبغي أن يكون ذلك مؤسسا على علم صحيح، هذا ابتداء. فإذا كان هذا العابد الذي عبد الله على هدى وبصيرة يستطيع أن يواصل، ينبغي عليه أن يواصل وألا يحرم نفسه من الأجر العظيم، لأن العبد كلما توسع في تحصيل العلم الشرعي يعني يكون قد يعني كثر من المستغفرين له، ويكون قد كثر من تحصيل الحسنات والأجر، ويكون أيضا قد كثر من الذين يعبدون الله تعالى على علم وهدى وبصيرة، ومن طلبة العلم الذين أيضا يدرسون العلم على هدى وبصيرة، ثم بعد ذلك سرعان ما ينتقل هؤلاء الطلبة إلى أن يكونوا في منزلة العلماء، فيكون كل ذلك في ميزان حسناته. يعني تخيل هذه الجلسة التي نجلسها والمجالس التي عقدت قبل ذلك من سنين طويلة وما سيعقد مما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، كل ذلك في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا، تخيل هذا الأجر. يعني ما من عالم تكلم في علم ما، وما من عابد تعبد لله عز وجل بأي عبادة ما، إلا وهذه الحسنات كلها في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأبو بكر في ميزان حسناته، وعمر في ميزان حسناته، وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا في ميزان حسناته، في ميزان حسناته، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. تخيل كم هو مقدار الحسنات التي يحصل عليها. طبعا هذا ببركة العبادة فقط، لا، ببركة العلم الذي بلغه. يعني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فيعني فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، هذا فضل عظيم جدا لا يعلم قدره إلا من عرض نفسه فعلا للعلم وتذوق حلاوته. والجملة الأخيرة: فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا هو الميراث الحقيقي الذي ينتفع به الإنسان، لأن حظوظ الدنيا العاجلة هذه مهما كانت كثيرة فهي إما أن تفنى، إما أن تفنى، وإما أن يفنى عنها صاحبها. فيعني إما أن يفنيها بنفسه، وإما أن يفنى هو عنها. فإذا في الحالتين ما حصله إلى زوال. أما الميراث الحقيقي الذي ينتفع به، ويعني ينتفع به أيضا يعني من بعده من ترك له مثله، هو ذلك العلم الشرعي، أفضل ميراث يتركه الإنسان لمن بعده، وأفضل ميراث يحصله الإنسان ممن قبله. ويعني هذه نبذة أحببت أن أذكر بها في بداية الكلام، وأيضا يعني أتمم بأن هذا التحصيل حتى تتم بركته لابد أن يكون بإخلاص، لابد. يعني لا ينبغي لأحدنا أن يجلس مجلس علم إلا وهو يقصد بذلك وجه الله تعالى، يعني لا يرجو بذلك أن يقول الناس: ما شاء الله فلان هذا تعلم، وفلان هذا يعني يحضر دروس العلم ويفعل كذا وكذا، لا ينبغي أن تكون هذه نيته، إنما ينبغي أن يقصد بذلك وجه الله تعالى أولا وآخرا. وطبعا يعني تحفظون حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الذي ينتفع به الإنسان هو ما كان خالصا لوجه الله تعالى، هذا هو الذي ينتفع به الإنسان. أما غير ذلك فيكون وبالا على صاحبه، يكون وبالا على صاحبه، ضيع وقته وأنفق جهده لا لشيء ينتفع به، بل لشيء يكون حجة عليه عند الله يوم القيامة. فيتعلم ويعلم لا لله، ولكن ليقال فلان تعلم وعلم، فيكون قد أحبط عمله بنفسه. والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، الخالص هو ما كان لله، والصواب هو ما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإخلاص العمل لله تعالى في كل شيء شرط يعني لقبول الأعمال، ويأتي قرينه الآخر وهو الشرط الثاني الذي لا بد منه، هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ومع الإخلاص ينبغي أيضا أن يبذل الواحد منا جهده، وأن يطيل نفسه، وأن يصبر، وأن يصبر على التعلم. قد يجد بعض المشقة، قد يجد أنه ضيع على نفسه لذة من لذات الدنيا أو نحو ذلك، لكن ينبغي أن يعلم أن عاقبته إلى خير. وأعظم لذة أن يشتغل الإنسان بعلوم الآخرة، أن يشتغل بتحصيلها وتعلمها، حتى يعني قال بعضهم وألذ من نقر الفتاة لضفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجى وتبيت نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يعني كونه يعني يزيل التراب من على أوراقه، هذا الصوت الذي يسمعه من إزالة التراب أو الرمل من على أوراقه، هذا عنده ألذ من نقر الفتاة لدفها، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. طبعا هيهات، يعني شتان بين هذا وبين هذا. وكان بعضهم يقول من لم يتحمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. فقد يظن البعض أنه إذا جلس ليتعلم يكون قد وضع من مكانته ومن قدره، يعني لا عليك أسلك طريقة آخر غير هذا. ولكن يعني هل، هذا طبعا سؤال لابد منه، هل سيلتقي مع أهل العزة الحقيقية في نهاية هذا الطريق؟ لن يلتقي. يعني هو آثر أمورا ثانية، وأما الآخر فقال يعني لا يعنيني أن أذل نفسي في طلب العلم، لأنه في الحقيقة يعني إنما يعز نفسه بذلك الذل. يعني العز الحقيقي لا يكون إلا في مثل هذا الذل، لأنه من خلال هذا العلم يزداد معرفة بربه عز وجل. وكلما ازداد العبد معرفة بربه عز وجل ازداد قربا منه، ولا يزداد العبد قربا من الله تعالى إلا وعز عند الله تعالى، يعني يرتفع قدره عند الله تعالى. وأحب الخلق على الإطلاق عند الله العلماء، وأنت قد سمعت من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تخيل هذه، يعني لك أن تتخيلها، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب، وإن لم يكن العلماء هم أولياء الله فمن هم؟ إن لم يكن العلماء هم أولياء الله على الحقيقة فمن هم؟ ليس لله أولياء على الحقيقة، إن لم يكن. ولكن طبعا يعني الولاية ليست قاصرة على يعني العلماء فحسب، لكن أقول أولى الناس بالولاية العلماء، لأنهم عباد وزيادة، يعني عباد وزيادة. لكن من الممكن لبعض العباد الذين يعبدون الله على هدى وعلم وبصيرة أيضا أن يصلوا إلى الولاية، يعني لا حرج في ذلك. لكن شتان بين ولاية يعني وصل إليها عابد وبين ولاية وصل إليها عالم، بل هذا العابد في ميزان حسنات هذا العالم. فمن الطبيعي أن تكون ولاية العالم عند الله تعالى أعظم وأجل وأشرف من ولاية هذا العابد، لأن هذا العابد ما حصل هذه الولاية إلا عن طريق العلماء، لأنه يعني لا يحصل ولاية أصلا إلا عن طريق العلم الشرعي. ومن أين له أن يحصل على العلم الشرعي إلا عن طريق العلماء؟ يعني وإلا يعني سيكون عابدا لله تعالى بهواه وبمقتضى فهمه هو، وطبعا هذا يعني لا ينفع ولا ينبغي أن يكون، لا سيما في وجود العلماء. فيعني ينبغي للإنسان أن يطيل النفس وأن يجتهد، ويعني أن يحرص على أن يخرج من عداوة الجهل، وأن يكون حريصا أتم الحرص على المواصلة. يعني طوال عمري يعني لا ينبغي أن يقول مثلا أنا وصلت إلى مرحلة كذا فأنا أكتفي، لا، لأنه كأنه يقول بلسان حاله يعني أنا كفى يعني مزيدا من الأجور، إلى هذا القدر أنا أكتفي، قد اكتفيت بما حصلت من الأجور. لا، باب الأجور مفتوح. فينبغي للإنسان أن يعني يواصل ويطيل النفس في تعلم العلم الشرعي. ويعني كما قلت لكم يعني الإنسان يكون بين عز وذل، العز الحقيقي يكون في العلم، والذل الحقيقي يكون في الإعراض عن العلم. وأيضا أنبه على أن من مقتضيات تحصيل العلم العمل، أن يعمل الإنسان بما حصل من العلم، يعني لا يكن الهم أن يحصل الإنسان، لأنه في النهاية يحصل مزيدا من الحجج على نفسه. فحتى يخرج من هذا الخطر العظيم الذي يحيط به، ينبغي أن يحول ذلك العلم الذي تعلمه إلى عمل. فاقتضاء العلم العمل، وهذا طبعا عنوان كتاب صنفه الخطيب البغدادي، يعني لينبه طلبة العلم على أنه لا ينبغي أن ينصرف همهم إلى مجرد تحصيل العلم فقط، بل ينبغي أن يعني يجتهد أيضا في تحويل هذا العلم الذي تعلمه إلى عمل. وهذا هو المقصود حقيقة، يعني هذه الثمرة الأساسية من العلم. فمثلا من الممكن أن تجد بعض الناس يعني لا يستطيع أن يسرد لك حديثا كاملا، لكنه ما شاء الله يعمل بمقتضى الحديث كما ينبغي. يأتي الآخر فيسرد الحديث كما لو أنه يعني يقرأ سورة الإخلاص. أيهما أعظم عند الله تعالى؟ هذا يسرد الحديث سرد من يحفظ سورة الإخلاص، ولكنه لا يعمل به، هذا حافظ، لكن الآخر سمعه فعمل به مباشرة. ما هو المقصود أصلا؟ أن يحفظ؟ هذا أمر سهل، إنما المقصود أن يعمل بهذا الذي حصله وهذا الذي بلغه. فإذا عمل به كان أشرف عند الله عز وجل، لأنه يعني سيجد ثمرة هذا العمل خالصة عند الله تعالى يوم القيامة. أما الآخر فيوقف أمام الله تعالى وتقام عليه الحجج، لأنه علم وحفظ وأبى إلا أن يخالف مقتضى علمه. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني الإنسان يحصل العلم لا لأن يقال حصل، وإنما يحصل العلم ليقال عامل، ولا حتى هذه، إنما يحصل العلم ليعمل، يحصل العلم ليعمل، ولا يعنيه أن يقول الناس عمل أو لا، هذا لا يعنيه، لأننا سبق وقد تكلمنا عن الإخلاص، فالإخلاص لا يكون في التعلم فقط، بل يكون في التعلم وفي العمل. ثم يعني أيضا يعني منزلة أخرى وهي في غاية الأهمية، وهي أن تهتم بتبليغ ما تحصله من العلم. لا يشترط أن تكون قد وصلت إلى مرتبة العلماء أو إلى طلبة أو إلى مرتبة كبار طلبة العلم أو حتى طلبة العلم، لا يشترط هذا، ولكن بلغوا عني ولو آية، يعني ولو آية واحدة. ما دامت هذه الآية قد بلغتك تعين عليك أن تبلغ. الله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لم يقل أنا والعلماء، لم يقل أنا والمشتغلون بالعلم، إنما قال أنا وإيه؟ ومن اتبعني. فمن اتبعه يلزمه أن يبلغ، فرضا لم يستطع أن يحفظ النص، لا إشكال. يقول: والله بلغني فيما معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، لكن يلزمه ابتداء أن يوثق المعلومة، فإذا وثق المعلومة وعمل بها بعد ذلك ينتقل إلى المرتبة الثالثة التي لا بد منها، لأن هذه الأمة من صفاتها كما أنها أمة العلم والعمل كذلك هي أمة البلاغ، هي أمة البلاغ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فتبليغ العلم الشرعي أو ما يصلك من العلم الشرعي أيضا مسؤولية ويعني أمر تسأل عنه أمام الله تعالى. فلا يقولن قائل: أنا لا أبلغ إلا بعد أن أصير يعني عالما، من ضراك؟ لا يقول: أنا لا أبلغ حتى أصير متمكنا من العلم، من ضراك أن تبلغ هذه المنزلة؟ لا، سمعت فائدة في خطبة، في درس، في يعني أي مجال من المجالات، لزمك أن تبلغ هذه الفائدة. وتخيل لو أن الأمة ألزمت يعني نفسها بذلك الأمر، تخيل مقدار العلم الذي تعيش عليه هذه الأمة. لكن طبعا سبحان الله أغلبهم معرض، والذين أقبلوا أغلبهم كاتم لما حصل من العلم، يعني أغلب الأمة معرض، والذين حصلوا وأقبلوا أغلبهم كاتم لما حصل من العلم، حتى صارت الأمة يعني يعني يعني لا تكاد يعني يذكر فيها إلا القليلون جدا، لا يذكر فيها إلا القليلون جدا ممن تعلموا وعملوا وعلموا. وهناك مقالة كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: العلماء، هي مقالة جامعة يعني وطيبة جدا، يعني كان يقول: العلماء إذا تعلموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. يعني وكل جزئية منها تحتاج إلى وقفة. العلماء إذا علموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا. من هو الفارغ؟ الذي يستوي مع الجاهل تماما، يعني حصل علما لكن جعله جانبا والعمل في الجانب الآخر، هو والجاهل سواء من حيث الفراغ، هذا لا يعمل وهذا لا يعمل. أما في المنزلة فهو أشر من الجاهل، الجاهل الذي لم يتيسر له أن يتعلم، الذي لم يتيسر له أن يتعلم، فهذا أشر. لماذا؟ لأنه حصل ولم يعمل، لكن من حيث الفراغ هذا فارغ عن العمل وهذا فارغ عن العمل، مات العلم بينهما. فالعالم إذا علم عمل، وإذا عمل شغل، وإذا شغل فقد، وإذا فقد طلب، وإذا طلب هرب. نفهم هذا الكلام طبعا بالمفهوم الصحيح، يعني يطلب ليكون بين الناس، وأغلب الناس يحبون تضييع الوقت ويكثرون فيما لا طائل من تحته، العالم يرفض هذا الأمر ويقول في نفسه: أما ما هم في حاجة إليه مني فقد أعطيتهم إياه، وأما أنا فأنا في حاجة إلى نفسي، فيبذل ما يحتاج الناس إليه ثم بعد ذلك ينشغل بنفسه. وهذا هو المعنى، لا أنه يعني إذا إذا فقد يطلب، ويعني إذا طلب يعني يهرب. يعني هذا لا يفهم طبعا بالمعنى المتبادل إلى الذهن، أنه يعني لا يجالس الناس ولا يكون بينهم، وإلا يكون كاتما لما حصل من العلم. إنما المقصود أنه يعني يشغل بالعمل، يشغل بالعمل، وأما ما يحتاج إليه الناس فقد أنفقه وبذله لهم وعلمهم ما يحتاجون إليه. ما بقي من الوقت هو يستفيد به لنفسه فيعمل. ينظر الناس إليه: أين فلان؟ لا مكان له بينهم. لماذا؟ لأنه يعمل. فإذا أرادوا أن يطلبوه يهرب. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يحصل حظا لنفسه من حظوظ الدنيا، لا يريد أن يبقى بين الناس فيقول الناس: هذا فلان، ويعني فضيلة كذا وكذا وكذا، والألقاب التي نسمع عنها. هو لا يعني هذه الأمور، لأنه تعلم بإخلاص وعمل بإخلاص وبذل العلم بإخلاص. فلا يعنيه أن يقول الناس عنه شيئا يذكر، لا يعنيه. فلذلك تراه يعني حريصا على أن ينتفع بأكبر قدر ممكن من الوقت لنفع نفسه. لم يكن بخيلا من جهة، ومن جهة أخرى يعني كان كريما على نفسه، بأنه يعني جاد على نفسه بالعمل، بالعمل الذي هو ثمرة العلم الذي حصله. فيعني هذه المقالة التي قالها سفيان الثوري يعني مقالة عظيمة جدا، وهي جديرة بالاعتناء، ويعني تجمع يعني فوائد كثيرة كما أشرت إلى ذلك سابقا. ويعني أختم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ثلاث، كان يقول: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه. وانتبه طبعا هذا دعاء عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو لمن يعرض نفسه للعلم الشرعي: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب فقيه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائه. الحديث فيه ذكر ثلاث خصال: الخصلة الأولى إخلاص العمل لله، وطبعا الكلمة جامعة، فإخلاص العمل لله في طلب العلم، إخلاص العمل لله في بذل ذلك العلم، إخلاص العمل لله في تعليم في العمل بذلك العلم. يعني الإخلاص شرط أساسي في كل شيء. الذي يحصل هذه يكون قد أخرج من قلبه قدرا كبيرا من الغل، الذي هو عبارة عن الغش والخيانة والحسد والتباغض إلى آخره. فإذا أراد أن يستخرج أكثر فعليه بأن ينصح ولاة الأمر، إما بنفسه أو بمن يستطيع أن يصل إليه فيبلغه بذلك النصح، ويكون بذلك قد قضى ما عليه. لا يكلف أن يذهب بنفسه إليه مباشرة، بل من الممكن أن يذكر النصح لمن يستطيع أن يصل إليه، فإن فعل ولم يصل الناصح إليه يكون قد يعني فعل ما يقضي عليه، يكون يعني بذلك قد يعني أخرج من قلبه أيضا قدرا كبيرا من الغل. فإذا أراد أن يخرجه كله بالكلية فليلزم الجماعة. جماعة المسلمين، جماعة المسلمين، وليس الجماعات المتفرقة المتناحرة، وإن تسموا بما تسموا، وإن قالوا نحن كذا وكذا، يعني يقولون ما يشاؤون ويدعون ما يشاؤون، الذي يحكمنا جميعا هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أنسى أن أنبه إلى أننا جميعا في هذه الأيام يعني نطالب بمسؤولية كبيرة جدا، نطالب بمسؤولية كبيرة جدا سنسأل عنها أمام الله تعالى يوم القيامة. كل من قصر فيها سيعرض نفسه لمساءلة شديدة أمام الله تعالى. طبعا تعلمون يعني عزكم الله أن أعداء الإسلام يتربصون بين الدوائر، ويعني لا أقول يعني يصطادون في الماء العكر، بل يعكرون الماء الصافي ليتيسر لهم أن يصطادوا فيه. وللأسف الشديد يعينهم على ذلك كثير من جهلاء المسلمين ممن ينسبون أنفسهم إلى الدين والعلم، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، كل ينسب نفسه إلى الدين وإلى العمل لمصلحة الدين، والواقع يشهد أنهم وللأسف الشديد أضروا بدين الله عز وجل ضررا كبيرا، وأنهم أشر وأضر على الإسلام والمسلمين من أعداء الإسلام أنفسهم. لماذا؟ طبعا يعني قد يقول قائل يا حداك الله يعني يا أخي مسلم، يا أخي مخ مسلم ويعني ويعني يعني يصلي ويصوم، وكيف يكون أضر على الإسلام والمسلمين من أعداء الإسلام؟ يعني يكون أضر من اليهود والنصراني؟ نعم يا أخي والله أضر من اليهود والنصراني. لماذا؟ لأن اليهود والنصراني أنت تعلم حالهم وتعلم كفره وإعراضه. مثلا لو جاءك يهودي وقال لك قال الله عز وجل، أتأخذ منه شيئا؟ لا، هو يهودي يعني لا لن تأخذ منه شيئا أصلا. لو جاءك النصراني وقال لك قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، أتأخذ منه شيئا؟ لا والله، حتى لو سرد أحاديث البخاري كله لن تأخذ منه شيئا، قد علمت عداوته. الإشكال في هذا الذي يصلي بجوارك ولا تعلم من طوى عليه قلبه، يصلي بجوارك ولا تعلم من طوى عليه قلبه. فكثير من الذين ينسبون أنفسهم إلى مجال الدعوة للأسف الشديد هم من أبعد الناس عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هم في حاجة إلى الدعوة أصلا، هم في حاجة إلى من يأخذ بأيديهم إلى الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكوه. ويعني طبعا أنا يعني على حسب ما تم الاتفاق عليه سأشرع في سلسلة يعني قد هديت إلى عنوان يعني أسأل الله أن يكون مناسبا إن شاء الله. وهذه السلسلة يعني ستكون بعنوان النصح المبين لجميع المغترين، يعني إن شاء الله أجعلها في خطبة الجمعة ويعني أتكلم فيها. هي سلسلة طويلة جدا، يعني سأمكث في وقتا طويلا، لأن الكثير من المسلمين بسبب بعدهم عن العلم الشرعي ومجالسة العلماء قد غرر بهم في كثير من الأمور الدينية. والمسلم نعم يعني يوصف بحسن الظن، لكن لا ينبغي أن يبالغ في الحسن، لا ينبغي أن يبالغ في إحسان الظن بالناس، لا ينبغي أن يبالغ، يعني أنت تحسن الظن من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي أن تحتاط لأمر دينك، يعني كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. أعظم شيء في هذا الوجود دين الله تعالى، هذا أعظم شيء. يعني تخيل لو أن رجلا جاء يطلب ابنتك، يعني يريد أن يتزوجها، بمجرد أن يدخل ويجلس ويقول أنا أريد خطبة ابنتك، تقول له على الرحب والسعة، أهلا وسهلا، نعم يا أخي وافقنا، هل تفعل هذا؟ لا تفعل هذا، وإلا كانت ابنتك رخيصة عليك. إنما أنت تقول له أولا يا أخي قبل أن نتكلم في هذا، من أنت؟ من أين جئت؟ من أبوك؟ ومن أهلك؟ عرفنا بنسبك، ماذا تعمل؟ ما هو قدرك العلمي؟ طبعا ليس من باب الانتقاص، ولكن من حقي أن أعلم، يعني هل أنا أعطي ابنتي، هل أعطي ابنتي يعني لرجل يعني أمي أو لرجل قد حصل قدرا من العلم؟ فتسأل، هو يجيبك على كل الأسئلة ثم ينصرف، هل تكتفي بمجرد إجابته؟ لو فعلت ذلك لكنت مقصرا أيضا في حق ابنتك. ماذا تصنع؟ تذهب إلى عمله وتسأل عنه، وتذهب إلى الحي الذي يعيش فيه وتسأل عنه، وتسأل بعض المقربين يعني منه، وتحاول أن تجمع قدرا كبيرا من المعلومات التي من خلالها تقول له على الرحب والسعة، أو أن تقول له رزق الله تعالى ابنتي خيرا منك، ورزقك الله تعالى خيرا من ابنتي. هذا فيه يعني أمر يتعلق بأمور الدنيا، وأنت تحمد إذا فعلت ذلك طبعا، لأن هذه أمانة أيضا وأنت تسأل عنها. فكيف بأمانة الدين؟ كيف بأمانة الدين؟ يعني أنت إذا أردت أن تفتح مشروعا تسأل أولا على المكان والكثافة السكانية، وما هو المشروع الذي يعني يحتاجه هؤلاء الناس في هذا المكان، وكم يحتاج إلى المال، إلى إلى إلى يعني كم يحتاج إلى يعني قدر معين من المال. يعني سبحان الله، كما يعني يقال بكلمة جامعة، يعني تجري دراسة جدوى. هذا أيضا لأمر دنيوي، وهذا أمر طيب، والمسلم الذكي الفطن العاقل يفعل هذا أيضا. يعني معلش في اللفظ، يعني ما يمشيش بركاوي، ما يجيش يقول لك إيه هو المشروع ده جميل جدا هنا يا أخي، هداك الله. طب ما تلف اسأل شوف كده، يعني هل المنطقة محتاجة المشروع ده ولا لا؟ ما تمشيش كده خلاص، يقول لك يا عم أصل بصراحة بص الخيرة فيما اختاره الله والبركة من عند ربنا. يا عم الله يهديك. طب ما أنا برضه بكلمك على البركة مش على البركة، أنا بكلمك على البركة، بس أنت بتعملها بركة مش بركة، هو في فرق. أنا بفتح وأنت بتكسر، أنا بقول لك بركة وأنت تقول لي بيه، أنا بقول لك باب فأنت مش عايز، أنت حر. فمن البركة أن تأخذ بالأسباب، يعني اعمل دراسة جدوى، وبناء على هذه الدراسة يعني تقدم أو تحجم. دين الله عز وجل أعز من ذلك. وقع الغرور أو الاغترار يعني عند كثير من المسلمين والأسف، يعني يغترون إما بالشهرة أو بالسمت أو باللباقة في الكلام أو بمجرد النسبة أو أو أو أو إلى آخره. فيعني هذه مسألة إن شاء الله يعني مهمة، ويعني أسأل الله أن يرزقني السداد والتوفيق في عرضها وبيانها. فيعني طبعا الوقت يعني لا يحتمل أن ندخل في الكتاب، وإن شاء الله يعني أكتفي بهذه المقدمة. ويعني أنصح طبعا إن شاء الله أن يكون الكتاب مع كل واحد، أنصح إن شاء الله، ويعني لعله يعني ييسر يعني نكلف بعض الإخوة إن شاء الله يعني أن يأتي بمجموعة كبيرة من هذا الكتاب إن شاء الله، يعني ليكون متيسرا للبعض أن يشتري هذا الكتاب وليتابع من الكتاب، لأن المتابعة من الكتاب مهمة جدا جدا يعني. فإن شاء الله تعالى يعني أكتفي طبعا بهذا القدر من النصائح، ونبدأ الكلام عن مضمون الكتاب في الدرس القادم. ومن ذلك المشورة يعني. عايزين نخلي الدرس يوم الاثنين، إيه رأيكم؟ بقول إيه رأيكم مش إيه رأيكم؟ ها؟ الاثنين ها؟ يعني للمصلحة العامة، المصلحة العامة، يعني أغلب الإخوة مشغولين يوم الحد إما بعمل أو بدروس، يعني حتى يعني لا نستأثر، حتى لا نستأثر بالخير والمنفعة لأنفسنا، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. فما رأيكم؟ ها؟ شوف الأغلبية موافقة بالإجماع. موافقة بالإجماع، خلاص الله المستعان. نعم لا لا، اللي موافق يطلع برا. خلاص الله المستعان، يبقى يوم الاثنين ان شاء الله، ومش بكره مش بكره. لا، يوم الاثنين القادم ان شاء الله، يعني من الاسبوع القادم ان شاء الله. فان شاء الله يعني تنبهوا على يوم الاثنين ان شاء الله. نعم، يوم الاثنين ولا في وقت هواء. خالص يعني؟ خلاص يا هجيلك البيت بعد الفجر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. محمد قال لي